بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وما زلنا مع الصلاة وأسرار الصلاة، واليوم مع السجود وأسرار السجود إخواني الكرام، خصوصا مع الاستعداد لاستقبال يعني رمضان، أو استقبال ملك الموت، يعني اللي هو صدق التأهب للقاء الله عز وجل. أيهما أقرب؟ نحن لا ندري هل يعني سنلحق برمضان أو سنلحق بالدار الآخرة. فعلى أي حال هذا أو ذاك، السجود وهو رمضان، سجود وركوع وقرآن وذكر، لا معاني تدور حول العبودية، تحتاج إلى قلب، تحتاج إلى قلب، يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واضح إخواني؟ فلهم قلوب لا يفقهون بها. فيقول ابن القيم ثم شرع له أن يكبر ويبنو ويخر ساجدا. طبعا موقف يعني عظيم جدا، موقف جليل، يعني يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل، يعني يحتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا، حقيقة يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل، يعني مهم جدا. يحتاج إلى تثبيت إخواني الكرام، فعلا يحتاج إلى تثبيت، إلى تثبيت، يعني موقف من عظمه واضح، يعني مهم جدا يا إخواني الكرام، مهم جدا، يعني ده بيذكرنا بالحديث، حديث السائب ابن مالك، يعني وأسألك لذة النظر، وأسألك يعني وأسألك لذة النظر، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك. يعني إيه؟ في غير ضراء مضرة، يعني في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. يا سلام، ولا فتنة مضلة. واضح إخواني؟ هو حديث إسناده صحيح، يعني حديث إسناده صحيح إخواني الكرام. واضح؟ واضح. يبقى هنا إيه؟ ودي فتنة، فتنة الامتحان والاختبار يا إخواني الكرام، فتنة الامتحان وفتنة الاختبار. يعني من عظم المشهد يحتاج إلى إيه؟ إلى تثبيت، وده يحتاج إيه؟ يعني احتراز عن أن يكون الشوق إلى الله سببه ضرر أو فتنة تلحق بالعبد، بل يسأل الله الشوق إليه بسببه حب الله تعالى ورجاء ما عنده. يعني واضح؟ واضح. وده شيء مهم جدا يا إخواني الكرام. فهنا شرع له أن يكبر يعني ويدنو ويخر ساجدا، يا سلام، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظ من العبودية، ويعطي كل عضو من أعضائه حظ من العبودية، يعني حظه من العبودية. فيضع ناصيته بالأرض بين يدي رب، يا سلام، ذل وانكسار أعظم أبواب أخي الكريم تدخل منها على الله عز وجل، الذل والانكسار، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أحد قاعدتي العبودية، كمال الحب ومنتهاه وكمال الذل ومنتهاه. يا سلام، يعني هو بيضع ايه؟ يضع يا اخواني ناصيته بالارض بين يدي ربه، ومسندة راغما له انفه، خاضعا له قلبه، ويضع اشرف ما فيه وهو وجهه بالارض، ولا سيما وجه قلبه. يعني مش دي بس، يعني ده كمان ايه؟ وجه قلبه وجبهة قلبه وأنف قلبه، ذل وانكسار لله جل، بيعيش القصة كاملة، قصة الذل، مشهد الانكسار، مشهد رؤية الله عز وجل لك ورؤيتك لله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده بنسميه مشهد الامتثال، اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من تقرب إلي شبر تدنو منه تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، في السجود. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، طب ومن أتاني هرولة هلما جرى، أو كفأته بأعظم من ذلك. يعني يضع وجهه بالأرض ولسيما وجه قلبه، كل بقى ذرة في جسمه، كل مفصل وكل عرق ساجد، لأنه روحه ساجدة عند العرش، وقلبه ساجد، وجبهته وأنفه وإيديه ورجليه. عايش بقى، دخل محضن العبودية الكاملة. انت مش واخد بالك، ده في إنعامات إلهية ومواهب ربانية، وانت ما تعمل كده ربنا هيسيبك؟ لا، ده هيديك. من تقرب الي شبر اديته تقربت اليه ذراع، يعني هو انت عملت، قدمت ظاهر وباطن، علم وحال، اداك. امال ايه؟ شو خد بالك، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بيسموها المحبوبية، المحبة منك ليه، المحبوبية منه ليك، حتى أحبه. يبقى أنت قدمت وجنيت وخدت ده في الدنيا تذوق طعم الإيمان. أفضل نعمة على الإطلاق في الدنيا على الإطلاق، كما أن أفضل نعمة على الإطلاق في الدار الآخرة أنك تذوق طعم الإيمان، أنك ترى وجه الله عز وجل. أي ترى وجه الله عز وجل، أنك ترى وجه الله عز وجل أخي الكريم. فخاضعا بين يدي سيده، راغما أنفه، خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمة ربه. ده كله في موقف واحد بس. خاضعا لعزته منيبا إليه. انت عارفين يعني ايه منيبا إليه؟ قطع المسافة في الوصول إلى الله وعاد إليه، رجع إليه بكل أشكال الرجوع، سواء إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا، أو رجع إليه وفاء بعد أن رجع إليه عهدا، أو رجع إليه حالا بعد أن رجع إليه إجابة. قطع المسافة التي هي بين الزمانين، بين الماضي والمستقبل، وهو اللحظة التي تعيشها، لحظة النفس. عاد إلى الله عز وجل فين؟ في السجود، مشتكينا ذلا وخضوعا وانكسارا. قد صارت يعني أعاليه ملوية لأسافله، يعني قد صارت أعاليه ملوية لأسافله ذلا وخضوعا وانكسارا. وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده، توافق بين الجوارح والايه والقلب، او بين الظاهر والايه والباطن. فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله، وقد سجد معه أنفه ووجهه ويداه وركبتاه ورجلاه. فهذا العبد إخواني الكرام، فهذا العبد هو القريب، هذا العبد هو القريب المقرب، فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه، وباطنه عن فخذيه، وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع. حظه من ايه؟ من الخضوع. لا يحمل بعضه بعضا، في فارق، في مفارقة. فأحري به أن يقل فخذيه عن ساقيه. وشرع فأحري به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه. أقرب إلى مين؟ إلى ربه منه في غيرها من الأحوال كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه، خضوع التام لمين؟ لربه، أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة. نعمة من عند الله عز وجل. ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود، استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة. كما قيل لبعض السلف: أيسجد، هل يسجد القلب؟ هل يسجد القلب إخواني الكرام؟ قال: إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل. حقيقة. إشارة إلى إخبات القلب وذله وخضوعه وتواضعه وإنابته وحضوره مع الله أينما كان، أينما كان، ومراقبته له في الخلاء والملأ. ولما بنيت الصلاة على خمس: قراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، سميت باسم كل واحد من هذه الخمس، فسميت قياما، فسميت قياما لقوله سميت قياما، سميت قياما لقوله: قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، وقوله: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقراءة لقوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وسميت ركوعا لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وسميت سجودا لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقوله تعالى: واسجد واقترب. وسميت ذكرا لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأشرف أفعالها السجود، أشرف أفعالها السجود يا إخواني، وأشرف أذكارها القراءة. وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك، افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، فوضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. ثم ننتقل بعد ذلك إلى رفع الرأس والاعتدال جالسا. يقول: ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا. ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إلى الجلوس. ثم منه إلى السجود الآخر كان له شأن. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود يتضرع إلى ربه. يتضرع إلى ربه فيه ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته. والله إخواني وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحالهن. فالعبد في هذا القعود يتمثل جاثيا بين يدي ربه ملقيا نفسه بين يديه معتذرا إليه مما جنى معتذرا إليه مما جناه راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديا له على نفسه الأمارة بالسوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني يكرر الاستغفار في هذه الجلسة فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكثر من الرغبة فيها إلى ربه. فمثل أيها المصلي فمثل أيها المصلي فمثل أيها المصلي نفسك فيها بمنزلة غريم عليه حق وأنت كفيل به والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة. والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذم والحمد والذم. والنفس من شأنها الإباق الهروب مراوغة جهولة ظلومة. فالنفس من شأنها الإباق نفس بتاعتنا والخروج من رق العبودية وتضييع حقوق الله عز وجل وحقوق العباد التي قبلها. والقلب شريكها إن قوي سلطانه إن قوي سلطانها وأسيرها وهي شركته وأسيرته إن قوي سلطانه على حسب القوة القلب أو النفس. فشرع للعبد أن يرفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله تعالى مستعديا على نفسه عايز يطلع من نفسه حقوق الله تعالى المطلوبة منه مستعديا على نفسه معتذرا من ذنبه. إلى ربه وإما كان منها راغبا إليه يقول في إيه في السجدة في الجلسة التي بين السجدتين فهو راغبا إليه أن يرحمه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس الكلمات اللي هو يرحمه اللهم ارحمني واغفر لي واهديني وارزقني وعافيني. خمس كلمات: يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. خمس كلمات أيها الإخوة الكرام. كم كلمة؟ خمس كلمات. خمس كلمات إخواني الكرام. كم كلمة؟ خمس كلمات: يرحمه ويهديه، يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه، يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس كلمات قد جمعت، هذه الخمس كلمات إخواني الكرام قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة. يبقى يرحمه ويغفر له ويهديه، واضح، ويرزقه ويعافيه. كم كلمة؟ خمس كلمة: يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. هذه الخمس كلمات قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة. فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله: يرحمه ويغفر له ويهديه ويعافيه ويرزقه. خمسة: فإن الرزق يجلب له مصالح الدنيا دنيا وأخرى. فإن الرزق يجلب له مصالح دنيا وأخرى، ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرازقين. والعافية تدفع مضاره، والهداية تجلب مصالح أخرى له، والمغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة، والرحمة تجمع ذلك كله، والهداية تعم تفاصيل أموره كلها. وشرع له أن يعود ساجدا كما كان، ولا يكتفي بسجدة واحدة، ولا يكتفى منه بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه وموقعه من الله عز وجل، حتى إنه أقرب ما يكون، حتى إنه أقرب يعني ما يكون إلى ربه وهو ساجد، وهو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة. ولهذا جعل خاتمة الركوع وما قبله كالمقدمة بين يديه، فما حله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريف وتوابعه مقدمات بين يدي طواف الزيارة، وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف، كما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه، فلما فرغ من الطواف قال: أتذكر أمرا من أمور الدنيا